بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بإخواننا الكرام، إخواننا طلبة العلم في كل مكان. بدأ نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. نسأله أن ينزل شفاءه على عباده، وأن يرفع عنهم ما بهم من الخوف ومن المرض، إنه جواد كريم. ثم أما بعد، فنواصل في تعليقنا وشرحنا على متن المقدمة الجزرية لصاحبها محمد بن محمد ابن محمد الجزري رحمة الله عليه. وقد بلغنا إخواني الكرام في الحصة الفارطة أن أتممنا باب صفات الحروف، بعد أن أتممنا باب المخارج، وبهذا نكون قد أتممنا لعل هذان البابان أهم بابين موجودين في هذا المتن، وعليهما العمدة، وعليهما سيبنى ما سيقال بعد إن شاء الله تعالى. وقد بلغنا إلى باب التجويد، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مخارج الحروف وصفاتها، أراد أن يبين أن معرفة المخارج والصفات وحدها غير كافي، وأنها لا تحقق للمتعلم ولمن يريد أن يجود تلاوته لكتاب ربه، لا تحقق له ذلك التجويد، بل يجب عليه أن يتعلم أو يعلم أمورا أخرى. حيث كما بينا في الحصة الفارطة أن الحروف لمن يريد أن يتلفظ بحرف وحده ليس هناك إشكال بعد أن يضبط مخرجه وصفاته. في الأصل ليس هناك إشكال، يقع بعض الإشكالات لبعض الناس، لكن في الأصل ليس هناك إشكال. الإشكال حقيقة هو في تجاور الحروف، عندما تتجاور الحروف يقع هناك كثير من الإشكالات، فيتأثر بعضها ببعض عند التلاوة، عند كثير ممن يتلون كتاب الله. عند التجاور على سبيل المثال، حرف السين بالطاء، لأن بسطت إلي يدك لتقتلني، تصبح السين صاد، بسطت، وهذا ما أراد الناظم رحمه الله تعالى أن ينبه عليه، حيث بعد أن أتم باب المخارج والصفات ابتدأ بباب مقدم لما سيأتي بعده، وهو باب التجويد. فقال فيه: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، وفي لفظ من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هذا الباب إخواني الكرام هو كالمقدمة لما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى. نبين ما في هذا الباب إن شاء الله من مسائل. ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى؟ قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. قوله هو الأخذ، كلمة الأخذ هو مصدر من فعل أخذ، وقال أخذت الشيء شيئا آخذه أخذا، تناولته ويقال أخذه وأخذ به. والتجويد إخواني الكرام كما بينا هو مصدر جودت الشيء، ومعناه انتهاء الغاية في إتقانه وبلوغ النهاية في تحسينه. ولذلك يقال جود فلان كذا إذا فعل ذلك جيدا، جود فلان تلاوته إذا كانت تلاوته جيدة. طيب ماذا قال الناظم؟ والأخذ بالتجويد حتم لازم. ما معنى والأخذ؟ أي العمل به، أي العمل بالتجويد حتم لازم. والحتم كما هو معلوم هو الواجب، الحتم اللازم هو الواجب الذي لا بد من فعله، لا بد من فعله. ثم قال: من لم يجود القرآن آثم، من لم يجود القرآن آثم. وهناك ما وهناك في بعض المتون: من لم يصحح القرآن آثم. طيب واللفظ من لم يجود لعله هو الأقرب والأولى، إذ التجويد إخواني الكرام أخص من التصحيح، أخص وأعلى مرتبة من التصحيح. من لم يجود القرآن آثم. والقرآن معلوم ما هو القرآن إخواني الكرام، هو كتاب ربنا الذي أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قوله آثم، الإثم كما هو معلوم هو ما يعاقب فاعله ولا ما يعاقب فاعله ويجازى تاركه، ما يعاقب فاعله، أي من ماذا قاله؟ من لم يجود القرآن آثم، أي أن من لم يصح القرآن فإنه يأثم. والإثم كما هو معلوم هو العقوبة، الإثم هو العقوبة، أي أن التجويد على قول الناظم رحمه الله تعالى، الترك التجويد بالأحرى هو حرام على قول الناظم رحمه الله تعالى. طيب بالنسبة لمسألة التجويد أخواني الكرام، الناس في هذا الأمر بين متشدد ومتساهل في حكم الالتزام بالتجويد، وهذا أمر مهم لابد من أننا نتكلم فيه. أن الناس في هذا الأمر بين متشدد ومتساهل، وحتى يكون كلامنا أخواني الكرام واضحا ودقيقا نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، فإن يجب أن نفرق بين هذه الأمور. أولا مخارج الحروف، بالنسبة لمخارج الحروف الالتزام يعني أن تأتي بالحرف من مخرجه، مخارج الحروف كما بيناها في الباب الأول، أن تأتي بعد المقدمة، أن تأتي بالحرف من مخرجه، لا تأتي مثلا بالضاد من الظاء، من مخرج الظاء، فهذا إخواني الكرام مخالفة، وهو إخلال في التلاوة، وهذا الإخلال إخواني الكرام هذا محرم، هذا لا يجوز. على سبيل المثال نريد أن نتكلم بحرف الحاء فنتلفظ به خاء أو هاء، نريد أن نقول الحمد لله رب العالمين، نقول الحمد لله، الحمد لله، فهذا محرم إخواني الكرام. إذن الإتيان بالحرف من مخرجه هذا واجب، الالتزام به واجب، يعني عدم الالتزام بإخراج الحروف من مخارجها هذا محرم. إذن نريد الآن إخواني الكرام أن نفرق، كما بينا أن الناس الالتزام بالتجويد شقين، هناك من يتساهل وهناك متشدد وهناك وسط، أكيد هناك وسط. طيب احنا نحن نريد أن نكون في الوسط. بالنسبة للمخارج الحروف، لا بد من الاتيان بالحروف بالحرف وبالحروف من مخارجها، أي حرف لا بد من الاتيان به من مخرج، كما بينا إخواني الكرام مخارج الحروف في باب المخارج. بالنسبة للصفات، صفات الحروف، بالنسبة لصفات الحروف إخواني الكرام تنقسم إلى قسمين. هناك الصفات عدم الاتيان بها يخرج الحرف عن حيزه فيتلفظ به بخلاف أصله. على سبيل المثال السين، نريد أن نقول عسى الله أن يتوب عليهم، نقول عسى الله، عسى الله هذا لفظ محرم أصل، عسى الله، الله عسى، أعوذ بالله، واضح؟ يعني نحن هنا الصاد والسين نفس المخرج، لكن الفرق بينهما أن السين مرققة وأن الصاد مفخمة، فهنا الذي جعلنا نلحن أو نغير في التلفظ بهذا الحرف ليس المخرج، وإنما هو صفة معينة حولت الحرف من السين إلى الصاد وهو التفخيم. إذن هناك بعض الصفات مشابهة للتفخيم والترقيق، الإخلال بهذه الصفات محرم، الإخلال بها محرم والالتزام بها واجب، كما ذكرنا السين والصاد أو الطاء والتاء أو الطاء والتاء إلى آخره. طيب وهناك إخواني الكرام صفات تزيينية، هناك صفات تزيينية تحسينية تفخيمها، على سبيل المثال ترقيق الراء أو تفخيمها أو تفخيمها عفوا، ترقيق الراء أو تفخيمها، مثلا بدل أن نقول الرحمن الرحيم نقول الرحمن الراء الراء الراء الرحمن الرحيم، هذا ليس هناك تغيير في الحرف، الراء هي راء، الفرق هو أن الحرف في الأصل يكون مفخم وأتينا به مرقق. إذن ترقيق الراء المفتوحة والمضمومة هذا بخلاف الأصل، فإن الراء عندما تكون مفتوحة أو مضمومة في قالون، عند قالون وعند حافظ، فإنها إخواني الكرام تكون مفخمة، فيجب الإتيان بها مفخمة. على سبيل المثال هناك من يقرأ ليس على سبيل العمد وإنما على سبيل الجهل أو عدم العمد، عدم التعمد، يأتي بها على سبيل المثال مرققة، فهذا إخواني الكرام لا نقول أنه آثم، لا نقول أنه آثم. طيب أو عدم تبيين مثلا صفة الهمس أو صفة التفشي أو عدم التطويل في زمن الحرف الرخو الساكن مقارنة بالحروف المشددة أو البينية، واضح؟ كل هذه الصفات التي اصطلح عليها العلماء باسم اللحن الخفي، باسم ماذا إخواني الكرام؟ اللحن الخفي، فيفرق فيه بين حالتين، هذه الصفات التزيينية التي هي يعتبرها العلماء من اللحن الخفي يفرق فيها على حالتين، إن كان على سبيل التلقي والمشافة، يعني المرء في هذه الحال هو يتلقى عن شيخه، فإنه يحرم عليه وعلى شيخه أن يلقنه بخلاف الأصل، فإن الالتزام في حال التلقي والمشافة الالتزام بجميع مسائل التجويدية من مخارج وصفات فهذا واجب والإخلال بها محرم. طيب عندما نقول أنها واجب والإخلال بها محرم، قد يكون الشيخ له نظرة تصحيحية مع طالبه، على سبيل المثال هو يرى أنه سوف يتدرج معه في التصحيح، يبدأ معه في المخارج ثم في الصفات بصفة صفة يصحح له، ثم في الضم والكسر حركات الحروف ثم ثم ثم ثم يتدرج معه، فهذا هناك نظرة عند الشيخ يريد أن يتدرج مع طالبه حتى يتقن المسائل مسألة مسألة، فهذا ليس فيه شيء. أما أن يتركه هكذا يتلو كما يشاء فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. إذن إذا إن كان على سبيل التلقي والمشافة، فإن الصفات التزيينية التي قلنا أن هي دون الصفات الصفات الأخرى التي في تغييرها يخرج حرف عن حيزه، فإنه على سبيل التلقي مشاف لا يجوز. إن كان على سبيل التلاوة المعتادة، يعني إنسان يتلو وحده في المنزل أو في المسجد أو فإنه هنا إخواني الكرام يفرق بين حالتين. إن كان من شخص متقن عالم بالأحكام فإنه معيب في حقه، إن كان يعلم الأحكام ويتلو بدون أن يعطي الحروف حقها فهذا معيب في حقه، لا نقول أنه آثم لكنه معيب في حقه. وإن كان من عامة المسلمين فإنه ترك للأكمل ولا شيء عليه، ترك للأكمل ولا شيء عليه. طيب أخواني الكرام، إذا بينا مسألة هذه، والأخذ والتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. مسألة الإثم أردنا أن نبين ما المقصود بالإثم ومن عليه الإثم ومن ليس عليه إثم. طيب هذا أخواني الكرام بالنسبة من لم يجود القرآن آثم. طيب بالنسبة للحن أخواني الكرام، ذكرنا مسألة اللحن. العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ من كان منهم حيا معرفوا اللحن بأنه الميل عن الصواب، واصطلاحا في اصطلاح أهل التجويد هو الخطأ في تلاوة القرآن الكريم. طيب هذا الخطأ هل أنه على درجة واحدة؟ لا، الخطأ في تلاوة القرآن ينقسم إلى خطأ جلي عظيم وخطأ خفي، أو اللحن جلي ولحن خفي. لحن جلي، اللحن المقصود به هو الخطأ، اللحن المقصود به هو الخطأ. بالنسبة للحن الجلي هو خطأ يعرض للفظ فيخل بالمعنى أو بالإعراب. أعيد، اللحن الجلي هو خطأ يعرض للفظ فيخل بالمعنى أو بالإعراب، بالمعنى أو بالإعراب. بالمعنى كما ذكرنا آنفا، بدل عسى عصى المعنى وليس الإعراب. بالنسبة للإعراب، بدل أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم يقول صراط الذين أنعمت عليهم، فهنا خطأ جلي. وما نوع هذا الخطأ؟ هو خطأ في الإعراب. بدل أن تكون كلمة أنعمت مرفوعة، عفوا منصوبة، كانت مرفوعة فكانت بالضم. إذن أو يبدل حرفا بحرف، مثلا بدل أن يقول فكثركم قال فكسركم، وهذا موجود عند كثير من الأعاجم. طيب أخواني الكرام، إذن اللحن الجلي هو خطأ يعرض لللفظ فيخل بالمعنى أو بالإعراب. إن كان هذا اللحن الجلي، فما هو اللحن الخفي؟ اللحن الخفي هو خطأ يعرض لللفظ فيخل بكمال صفاته دون أن يخرجه عن حيزه، مثال ترك المدود، مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقرأه غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فلا يمدها. هذا يسمى خطأ خفي، خطأ خفي التلاوة صحيحة. أما في الخطأ الجلي التلاوة خاطئة. طيب مثال آخر اللحن الخفي، مثال بدل أن يخفي نون الساكنة أو أن بدل أن يخفيها على سبيل المثال، لا يأتي بالإخفاء، على سبيل المثال أنفسكم، يقرأها أنفسكم، فهذا لحن خفي ليس فيه إثم. طيب إخواني الكرام، طيب هذا إخواني الكرام ما أردنا أن نبينه في مسألة اللحن الخفي والجلي. طيب هكذا إخواني الكرام بينا مسألة من لم يجود القرآن، من لم يجود القرآن آثمون. طيب ماذا قال الناظم بعدها؟ لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. أراد الناظم أخواني الكرام أن يعلل كلامه حيث قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن عفوا آثم. لماذا؟ لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. أي أراد ابن الجزري رحمه الله تعالى أن يعلل وجوب الأخذ بالتجويد بعلتين ذكرهما رحمه الله تعالى في قوله: لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، وهذا معلوم وقد بينا هذا أخواني الكرام، وهو أيضا حلية التلاوة، وهو أيضا حلية التلاوة أي زينة التلاوة وصفته، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. التلاوة أخواني الكرام ماذا قال؟ وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. والتلاوة كما بينا أخواني الكرام في أحد المقدمات، التلاوة هي قراءة القرآن متتابعا كالأوراد والمدارسة. والأداء وزينة الأداء، الأداء أئمة القراء وتلقيه عن الأئمة القراء. وزينة الأداء والقراءة، وقراءة القرآن تطلق على كل من التلاوة والأداء. طيب لتلاوة القرآن إخواني الكرام، بما أن تكلمنا على التلاوة، ثلاثة سرعات: التحقيق والتدوير والحذر. ماذا قال هو؟ وهو أيضا حلية التلاوة. ما المقصود بالتلاوة؟ هل أن التلاوة المحققة أم التلاوة التي تكون السرعة فيها متوسطة أم التلاوة السريعة؟ أولا لابد أن نبين أن تلاوة القرآن، في تلاوة القرآن هناك ثلاث سرعات: هناك التحقيق وهو البطء في التلاوة من غير تمطيط، البطء في التلاوة يعني تتلو الحمد لله رب العالمين وليس الحمد، هذا اسم تمطيط وليس اسم تحقيق من الكرام، هذا اسم تمطيط للحروف وليس تحقيقا للحروف. التدوير هي التلاوة المتوسطة، هو التوسط في التلاوة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. والحذر إخواني الكرام هو السرعة في التلاوة، السرعة في التلاوة من غير دمج للحروف. عندما نقول السرعة لا يعني أن نأكل الحروف أكلا، وإنما تكون تلاوة متزنة بدون لكنها سريعة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أسرع من الثانية وأسرع من الأولى. طيب بالنسبة لمصطلح الترتيل ماذا قال الناظم؟ وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بالنسبة للترتيل أخواني الكرام فإنه يعم هذه الثلاث، لأن الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، وهو واجب إعطاء الحروف حقها ومستحقها، فلا تظل الحرف حقا حقه ونضب أن نعلم فاء حين نهف ونبدأ أن نعرف أخواني الكرام قف لم نبدأ لتدري واضح مكرر في بد كاقة سرعة قرؤوت وتين إخوانتي لي مهما إذن أتوه إلى ضرحي تلك رتي وتين قالوا أيضا أداية والقلاوة سوف يزين الإراءة وسوف يبيع الحروف حقها وهو من كل صفة حرون وحق استحقها رد لسل وتنيد مصصلقه والورض في كل ضاحه لأمثله لفظ ورد كمه لوات لأصله اللف وفي نظير كل إحد أصل ووالفظ فظ ناظيه مثل له في نظير كمه ما كل فيه لطف ممكن نطلن بلاير معسك وليه بين بل بين فرك إلا تعياض في مري سبب هو نطحه أن أساري أطوم علي الأنكي الله تعالى حول ماذا قرع وأحقق الحوش حق شاء الله منك عاصفة من ومقال وحق عطاء روف قهم لصع الحوت لحق استحقها عطاء حروف الحرقها حق في قلنا وعطاء الحروف حق إذن هو أن كل ألفة في حقها ومن حق يصير سوف نبين إخوان الكرة مستحقات ويبقى من الكلام ما المقصود بكلامها ما هذا المقصود بكلام هذا يصيغها صيغها في الأبناء إخوان الله تعالى هي بكلام صغر ذكر في كتابة النشاة في تأليف تجويد ذكره في أبه فتر تجويد العريب وحل التبتلة حيث قال زينة قراءة تجويد هو وهو يتطاء وروف وزقوقها ومراتبها وترتيبها مراتبها ورد الحرف إلى مخرجه وأصله ورد الحرف إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره وتصحيح لفظه وتلطيف النطق به على حال صيغته قال وترتيبها مراتبها ورد الحرف إلى مخرجه وأصله قال التجويد في تعريفه التجويد قال فالتجويد هو حلية نعتذر عن الانقطاع فالتجويد هو حلية التلاوة وزينة القراءة وهو إعطاء الحروف حقها أو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها ورد الحرف إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره وتصحيح لفظه وتلطيف النطق به على حال صيغته وكمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف إذن ماذا قال الناظم؟ قال ورد الحرف إلى مخرجه وأصله أصل الحرف مخرجه الذي يخرج منه وصفة الحرف هيئته حال خروجه من مخرجه وقد بينا هذا ومستحق الحرف ماذا قال هو أعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها مستحق الحرف ما يترتب على حقه ما يترتب على حقه كقولنا التفخيم مستحق الاستعلاء والطول النسبي لزمن الحرف الرخوي الساكن مستحق الرخاوة وزيادة التفخيم مستحق الإطباق وليس بالضرورة أن يكون لكل صفة مستحق وليس بالضرورة أن يكون لكل صفة مستحق ويصح إخواني الكرام عود الضمير في مستحقها على الحروف أو على الصفة هذه القاعدة إخواني الكرام من أهم قواعد علم التجويد لتعلقها بكل أبحاثه وخلاصتها إذا لفظ القارئ بحرف ثم مر معه نظيره فعليه أن يلفظ بالثاني كما لفظ الأول تلفظت بالتاء في مكان معين بصفة صحيحة لا نأتي في التاء في مكان آخر نتلفظ بها بحال أخرى فلا بد من رد كل حرف إلى مثله إلى أخيه فلا نتلفظ بالتاء هنا بالهمس وهناك بغير همس ولا أدري كيف ومفخمة في مكان آخر مرققة هنا فلا يمكن أن تكون هذه التاء لا بد من فهم التاء ما هو مخرجها ما هي صفاتها مستحقها ونتلفظ بها صحيحة في كل أماكنها وكذا جميع حروف العربية إخواني الكرام طيب قال إذن إذا تلفظنا بحرف ثم مر معنا نظيره فلا بد أن نتلفظ به كما تلفظنا به أولا وهو ما يسمى إخواني الكرام في الدراسات اليوم توحيد المنهج طيب ماذا قال بعد أن ذكر هذه الأمور إخواني الكرام مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه مكملا من غير ما تكلفي، فإن التكلف إخواني الكرام في الأصل هو مذموم، إلا إن كان فيه محاكاة للنطق بكلام العربي في زمن النبوة، فهذا ليس بمذموم بل هو ممدوح، لأننا كما تعلمون إخواني الكرام تكلمنا باللغة العربية أصبح فيه كثير من الأخطاء مقارنة بما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون هناك تكلف في الحال الأول، إلى أن يصبح ذلك إخواني الكرام ليس بالتكلف، وإنما هو ذاك كذاك يقرأ مثل ذلك الحال يقرأ إخواني الكرام. فالتكلف إخواني الكرام هناك ما هو مطلوب وهو ما كان محاكاة نطق العرب في زمن النبوة، وهناك ما هو مذموم وهو التصنع الممجوج في السمع لخروجه عن الحد الذي فيه كثير من التكلف وتمطيط وكثير من الأخطاء إخواني الكرام. لذلك ما العمدة، ما الفيصل في هذا الأمر؟ لا بد من تلقي هذه الأمور إخواني الكرام على مشائخ، على مشائخ، وليس الإنسان يتعلم أو يقرأ كتاب أو كتابان في المخارج والصفات يريد أن يتلفظ بالقرآن أو يقرأ القرآن كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك بعيد عنه، لا بد من أن يتلقاه عن شيخ، وشيخه يكون متلقيه عن شيخه عن شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هذا إخواني الكرام أمر لابد من أن ننتبه له، حيث قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر: ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن، مثل رياضة الألسن. يعني لكي نصل إلى التجويد والإتقان لابد من أن تكون لنا رياضة للألسن، أن نمرن جهاز نطقنا بتلاوة القرآن أمام مشائخ متقنين حتى نطقنا تلاوة كتاب الله. قال: ووصول غاية التصحيح، ووصول عفوا غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسنين. إذن ثم قال: فليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت ولا بتمطيد الشد ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنات ولا بحصرمة الراءات قراءة تنفر عنها الطباع وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك ولا تعسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء. واضح أخواني الكرام، هذا ما يجب أن يكون، وهذا كله العمدة أن يكون الطالب قد تعلم الأحكام النظرية ويجتهد في معرفة شيخ يتلقن عليه أو يتلقن عنه كتاب ربه كلمة كلمة، حرفا حرفا، سورة سورة، إلى أن يبلغ إلى أعلى المراتب إن شاء الله تعالى. ثم قال: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه كما ذكرنا إخواني الكرام. طيب، هناك مسألة نريد أن ننبه عليها، وهو مسألة قراءة القرآن بالألحان، وهذا إخواني الكرام فيه ما فيه، فيه ما فيه، لعلنا نرجع هذا الأمر إخواني الكرام إلى الحصة القادمة نتكلم فيها حول هذا الأمر الذي شاع وذاع في عصرنا، نسأل الله السلام والعافية. سوف نبين ما استطعنا بنقل ما استطعنا من كلام الأئمة والعلماء، والله المستعان. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.